انا ولله الحمد لا ابالي. في ناس بيقولوا انا شوف انت شعبيتك خفيت والناس ما عادت مثل الاول. كمان كمان كمان شعبيتي، يلعن ابو شعبيتي اذا بدها تبعدني عن الله سبحانه وتعالى، يلعن ابو شعبيتي اذا بدي ارقى الله وهو عني غير راض. اللي ديني شو بيقول لي؟ اللي النبي شو موقفه مني؟ تحكي لي عن غلط ارتكبته والله ببوس ايدك. لما بتحكي لي عن ايه خالفت فيها معناها وصية لرسول الله خالفت فيها، أنت تستاهل أن أقبل يدك. أما لما بدت لي شعبيتي، مين قال لك أنا عايش مع شعبيتي؟ أنا بعد فترة راحل إلى الله عز وجل. شعبيتي شو بدها تفيدني يا أخوانا؟ شو بدها تفيدني نهائيا بشكل من الأشكال؟ نعم. ثم ليقل من شاء ما ما ما, ما يشاء. قلت لأحدهم بالأمس يغلب على الظن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو ظهر في هذا العصر وذكرنا بوصاياه لجاء من يقول له أنت من ذيول الطبقة الحاكمة، أنت من مشايخ السلطة. والله أعلم أن في الناس من سيقولون له هذا الكلام. والمنبر الأموي